السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت كده واضح يا جماعة إن شاء الله؟ طيب كان أنا أعتذر على التأخير، هنا مش عارف أخش. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد مراجعة سريعة كده. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه وأسبابه ونواعيه، ووضحنا بقولنا الفارق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان بأن أبي بكر كان خشية ضياع القرآن بموت القراء اللي كان سبب وقاعة اليمامة، لكن جمع عثمان كان يختلف أن كان القراء كتير لكن كان في اختلاف في القراءة نفسها، وده اللي جعل حذيفة يعني يفزع مما قد رأى لما كان يغازي مع أهل الشام وأهل العراق واختلافهم، فهرع إلى عثمان فقال أدرك الناس قبل أن يختلف اختلاف اليهود والنصارى. وعثمان رضي الله عنه كان أيضا عنده في المدينة، كان بيبقى الرجل يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل، فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين حتى كفر بعضهم بعضا، والخلاف اللي كان وصل لدرجة يعني يفزع أو كده، يعني الأمة كانت في حاجة إلى رأب هذا الصدع وهذا الخلاف. وفي هذا يروي البخاري في صحيحه بسنده عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة من اليمن قدم على عثمان وكان يغزي أهل الشام في فتح عرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافين في القراءة، فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلف اختلاف اليهود والنصارى. في رواية أن حذيفة ركب إلى عثمان وجاء مفزعا إلى المدينة ولم يدخل بيت حتى أتى أمير المؤمنين عثمان بن عفان وقال له أدرك الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. وكان ذلك قد صادف رأي عثمان فيما ذكرنا قبل ذلك، فإن كان عنده في المدينة ذلك، فقال فما كان أبعد أتختلفون عندي، فما كان أبعد وأشد اختلافا، ورأى ذلك. فجمع الصحابة رضوان الله عليهم أهل الشورى ومشيخة بدر ومشيخة قريش واستشارهم في الأمر، أشاروا عليه بذلك، قال إني عازم على جمع القرآن، فلم يختلف عليه أحد واتفقوا على ذلك. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا الصحف فننسخها في المصاحف ثم نرد إليك، فأرسلت به حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. فقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانه، ففعلوا ذلك ونسخوا الصحف في المصاحف، ورد عثمان الصحف إلى حفصة وكانت عندها، فكان مروان بن الحكم كما سنرى كلما طلبها منها أبت عليه، فحضر جنازتها لما ماتت وطلبها بالعزيمة من أخيها عبد الله بن عمر فأعطاه إياها فحرقها، وهذا سنتعرض له إن شاء الله فيما بعد. هذا الحديث حديث عظيم، تستطيع أن تستخرج منه منهج عثمان الذي سار عليه في نسخ المصاحف، تستطيع أن تستخرج منه الداعي الذي جعل عثمان يجمع القرآن المرة الثالثة، تستطيع أن تستخرج منه وظيفة الإمام وحرص الإمام. إنما جعل الإمام أي الخليفة إمام المسلمين لنصرة الدين وللنصيحة لله ولكتاب الله وللمسلمين. تستطيع أن تستخرج من الحديث كيف كان حرص صحابة رسول الله وبعد نظرهم وفهمهم للأمور، لأن حذيفة ترك الجهاد لأمر هو أعظم من الجهاد وهو الحرص على كتاب الله. تستطيع أن تستخرج من الحديث كيف كانت تدار البلاد وكيف كانت الخلافة. تستطيع أن تستخرج من الحديث عظم الخلافة الإسلامية وكم الأمة في حاجة إلى خليفة يقوم على مصالحها ويراعيها. لم تكن الأمور تدار هكذا، إنما كانت الأمور تدار بالشورى، فإن أبا بكر لما أراد جمع القرآن استشار وكان وقافا عند النص وعند سنة رسول الله، تردد في بداية الأمر أن يفعل أم لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شرح الله صدره لما فيه مصلحة الأمة. لما جاء عثمان كان حريصا كذلك على ذلك. لما جاء إليه حذيفة قال له أدرك الأمة، اجتمع لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحل والعقد وأهل الشورى وممن حضر بدرا وكبار الصحابة حتى امتلأ بهم المسجد، فقال ما تقولون في هذه القراءة؟ قد بلغني أن بعضهم يقول إن قراءتي خير من قراءتك وهذا يكاد يكون كفرا. قال الصحابة فماذا ترى؟ قال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قال الصحابة فنعم ما رأيت. أيضا الخصوصية، فإن الصحف كانت عند حفصة، يقال أنها أبت عليه في البداية لحرصها على الصحف، لكن لما وعدها بأن يردها إليه أعطته إياه لذلك الوعد، وهو الخليفة رضي الله عنه ووفى بوعده وردها إليه. كان يستطيع مروان بن الحكم أن ينتزعها منها انتزاعا للمصلحة العامة ولأن فيه مصلحة للأمة، ولكن للخصوصية والاحترام أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم. هذا الحديث يبين كما قلت فكيف كانت تدار الأمور بالشورى وبإجماع أهل الحل والعقد من المؤتمنين على دينهم. أيضا كما قلت وظيفة الخليفة القيام على شؤون الأمة والقيام على مصلحة البلاد والعباد، فإنما هي تكليف لا تشريف. فكان حريص وكان رضي الله عنه مهموما بهذا الأمر، كان مهموما بشؤون المسلمين وبالنصيحة لكتاب الله عز وجل. وهكذا كان الصحابة اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم ثم اصطفى صحابته الله تبارك وتعالى اصطفاه صلى الله عليه وسلم، ثم اصطفى له صحابته، هؤلاء صحابة الأخيار الذين هم كالنجوم، فيجب أن نكون واقفين عندهم، وهم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان بفعله هذا فعل أمرا عظيما، أثنى عليه الصحابة ولم يشذ أحد، إلا ما كان من ابن مسعود في البداية رضي الله عنه، ثم رجع إلى حظيرة الجماعة كما سنتعرض له في جمع القرآن. شاهد لهذا الحديث، نستطيع كذلك أن نستخرج المنهج، منهج عثمان ماذا قال لما أرسلت المصاحف. قال عثمان رضي الله عنه كما قلت: ماذا ترون؟ قالوا: نرى كذا. طيب، بدأ في رسم الخطة التي يسير عليها. قالوا: إنه قال: من أفصح الناس؟ قالوا: سعيد بن العاص. قال: من أكتب الناس؟ قالوا: زيد بن ثابت. واختار معهم عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. نقول بأن عثمان رضي الله عنه هذا السؤال الذي فيه ذكاء، هل عثمان لم يكن يعرف بأن زيد هو أكتب الناس، وأنه كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه حضر الختمة الثانية؟ نقول: نعم، ولكن هو أراد بذلك أن يسمع منه من؟ قالوا: زيد. حتى إذا ما تحدث بعد ذلك لا يستطيع أحد أن يقول بأن اختيار اللجنة كان فيها من المحاباة وكان فيها كذا وكذا وكذا. هذا الأمر مهم جدا، أنك إذا اخترت فعليك أن تختار للكفاءة. إذا أردت نجاح مشروع ما، تبعد عن المحاباة وتختار الكفاءة، تختار من يستحق، أن هذا هو الذي سيؤدي إلى نجاح العمل، هذا الذي سيؤدي إلى نجاح العمل. أما إذا كان هناك محاباة فقد يأتي العمل فيه بعض القصور نتيجة أنك تركت من هو أهل لذلك إلى غيره. قلت أن هذا فتنة من عثمان حتى يزيل من نفوسهم كل ما ظن لتفضيل زيد على غيره، أنه لم يفضله ولم يحبيه، وإنما اختاره لأنه هو الذي يستحق هذا، وأنه الأحق بها من غيره، وأنه رضي الله عنه أي عثمان لم يجامل أحد، وإنما اختاره لأنه جدير بالمهمة. نعم، هو كاتب رسول الله أولا، هو الذي نسخ صحف أبي بكر، فلديه من الخبرة والكفاءة ما لم تتوافر في غيره، أنه قد سبق له القيام بمثل هذا العمل. ثم اختار الفصحاء البلغاء يناسب النص القرآني من الفصاحة والبلاغة، وجعل لنفسه رضي الله عنه الإشراف العام لهذا العمل الجاد الخطير الذي يجعل الأمة في مفترق الطرق. لابد له مشرف عام يرجع إليه عند الاختلاف، تكون شخصية مجمع عليها، شخصية يدان لها الكل بالفضل والسمع والطاعة، وليس أولى بهذا الإشراف من خليفة المسلمين. ذلك أن الذي تحت يديه من السلطات سلطات الدولة التشريعية من حيث الحكم والتنفيذية والذي يصدر القرارات التي تكون فيها الصالح العام المصلحة العليا للبلاد والأمة من رفع راية الشريعة ونصرة الدين والنصح للمسلمين، فهذا يتوافر في الخليفة نفسه، لأن ربما كان غيره اختلفوا عليه، كان صاحب شخصية يعني ضعيفة، أو هو يعني ليس لديه من الحدة والقوة التي يستطيع أن يصلت بها يعني يسيطر على هذا الأمر، فلربما خرج الأمر من أيديه، فجعل لنفسه الإشراف العام، لأنه كما قلت مهموم أمر المسلمين ويقدر هذا الأمر الخطير الذي قام به واخطأ، لأنه يعرف مدى خطورة ترك هذا الأمر ففعل ذلك رضي الله عنه. فأراد بذلك كما قلت أن يفعل مبدأ الشورى كذلك. نعم كما قلت في البداية أن الأمر قائم على الشورى، الأمر قائم على الشورى في البداية، لم يكن يتخذ قرار من نفسه، إنما كان يستشيرون في كل صغيرة وكبيرة. حتى قلت في حديث الأحرف السبعة أنه رضي الله عنه لما أراد أن يفعل ذلك جمع الناس في المسجد ثم قال: ألا رجل شدكم بالله، ألا رجل سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف إلا قام؟ قال الراوي: فقام المسجد فامتلأ به الناس. هذا الحديث بلغ يعني أكثر من 70 صحابي هذا الحديث. فبدأ عثمان رضي الله عنه في يبين لهم القاعدة والمنهج الذي يسيرون عليه، فقال لزيد وقال للنفر: إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش فإنما نزل بلسانه، فإنما نزل بلسانه، فما اختلفوا إلا في قوله تعالى إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت في سورة البقرة، فقال زيد التابوت، فقالوا التابوت، فقال عثمان رضي الله عنه اكتبوه التابوت إنما هي لغة قريش، فنزل بلسانه رضي الله عنه. أكذا إذا أردنا أن نتحدث عن الجمعين، جمع عثمان وجمع أبي بكر، نجد فارق. إذن ما الفارق بين جمع عثمان وجمع أبي بكر؟ نقول إن جمع أبي بكر كان خشية ضياع القرآن أو ضياع الكتابة المكتوب بموت القراء، ولذلك جمع أبي بكر. أما جمع عثمان كان بسبب اختلاف الأمصار في القراءة وعدم إلمامهم بالأحرف السبعة وفي القراءات المختلفة التي نزل بها، هذا يقرأ بحرف هذا يقرأ بحرف، فاختلفوا ولم يكن يعلمون أن هذا القرآن نزل على أحرف مختلفة وقراءات مختلفة، وأن هذه القراءة صواب وتلك صواب، وكلها أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان عنوان المحاضرة النهاردة هو برضو نفس الكلام، عنوان استتماما للمحاضرة السابقة، جمع عثمان رضي الله عنه القرآن، وهي أمر كبير طويل شوي، كان يعني ربما يستغرق أيضا حضرة أخرى، لأن هناك مطاعن وشبهات كثيرة يعني رمي بهذا الجمع لابد أن نذكرها ونفندها وندافع عنها ونذرأ تلك الشبهات عن كتاب الله عز وجل. يبقى جمع بدر كان بسبب موت القراء وخشية ضياع القرآن بموتهم. جمع عثمان كان بسبب اختلاف الأمصار في القراءة. صحف أبي بكر جمعت فيها الأحرف السبعة مجموعة كلها في مصحف واحد. أما صحف عثمان فأنه فرق الأحرف في المصاحف وجمع الناس على حرف واحد. ودي نقطة مهمة جدا. لما أنا أقول مثلا إن أبي بكر جمع القرآن في صحف وعثمان جمع القرآن كذلك في مصاحف، هل هناك فارق بين صحف أبي بكر ومصاحف عثمان؟ نقول نعم، أن صحف أبي بكر كانت الأحرف السبعة كلها مجموعة فيه، قراءات كانت كلها موجودة في صحف أبي بكر مجتمعة. كيف ذلك؟ نقول بأن خصيصة المصحف أو خصيصة الرسم كانت تحتمل مثل هذا. فمثلا فتبينوا فتثبتوا ملك مالك بما تعملون بما يعملون نغفر تغفر النبي النبي، كل هذا يحتمله الرسم تحقيقي وتقديري. بمعنى ان انا لو ما اكتب ملك او مالك هتتقرأ هكذا ملك ومالك، لان الواحد الصغير ده ضبط فتبينوا فتثبتوا الهيكل الاساسي للكلمة زي ما هو، اللي اختلف التنقيط النقط والشكل، ثلاث نقط من فوق نقطتين من تحت، وهذا النقط هو ضبط وليس رسم. يبقى الرسم كان موجود زي ما هو. بما يعملون وتعملون نفس الكلام، تغفر ويغفر برضو عملية نقط وشكل وضبط وليس رسم. طيب أما ماذا عن الرسم؟ مثلا سارعوا وسارعوا، تجري تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار. مثلا هو الغني الحميد، الله الغني الحميد، مثل هذا لا يحتمله الرسم أبدا. يعني لا يمكن أبدا أن أنا أقول أن ممكن تقرأ كده وتقرأ كده إلا إذا كتبتها مرتين. طب إيه اللي كان بيحدث؟ فما قلنا إحنا من مزايا صحف أبي بكر أنها اشتملت على أحرف السبعة، كان كما قال الداني تكتب في الصلب بقراءة وتكتب فوقها القراءة الأخرى أو الحرف الآخر أو فيها مشي أمامها، إما فوقها وإما أمامها، ليدل على أنها هكذا تقرأ وهكذا تقرأ وأنها هكذا نزلت وهكذا نزلت. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما مسك هشام بن حكيم وذهب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعته يقرأ حروف غير التي أقرأنيها، قال اقرأ يا هشام، فقرأ قال هكذا نزل، قال اقرأ يا عمر قال هكذا نزل، رغم أني ده قرأ حرف وده قرأ حرف لأن القرآن نزل على سبعة أحرف. فكان مجموعة في صحبة أبي بكر الأحرف دي. طيب إيه اللي حصل؟ عثمان عمل إيه عشان يجمع الناس على حرف واحد؟ قال جمع الناس على حرف واحد فتهيأ للبعض أنه إنما ترك الأحرف الست، لأن النص صريح ودي شوفها برضو بنص كلامنا وبنص اللي بنقولوه وبنص اللي بنرووه، بأن الفارق من صحف أبي بكر بأن كانت الأحرف السبعة موجودة، أما صحف عثمان كان حرف واحد بس موجود. نعم جمع الناس على حرف واحد في القطر الواحد. واحفظ الجملة دي، ان الجملة دي هي الجواب وهي اللي بتدفع الشبهة. جمع الناس على حرف واحد في القطر الواحد كما سنرى حينما وجه المصاحف الى الامصار. جمع الناس على حرف واحد في القطر الواحد، يعني جاب صحف عثمان اللي زي اللي كان كتبها وقال لهم انسخوا صحف ابو بكر، انسخوا الصحف دي لست او سبع مصاحف فنسخوها زي ما هي كده. كانوا بقى بييجوا عند تجري تحتها الانهار وتجري من تحتها الانهار فيتوقفون. هي مكتوبه مرتين في صحف ابي بكر، تجري تحتها وفوق من تحتها. قال اكتبوها في احد المصاحف تجري تحتها وفي الاخرى تجري من تحتها. يبقى الاحرف السبعه بقيت في صحف عثمان ام لم تبقى؟ نقول بقيت، وانما فرقها في المصاحف، فرقها في المصاحف، ثم ارسل الى كل قطر بمصحف فوجه المصحف المكي الى اهل مكه فيه تجري من تحتها الانهار، ووجه في بقيه المصاحف السته والخمسه على الاختلاف تجري تحتها الانهار. وجه المصحف الذي الى اهل المدينه واهل الشام سارعوا الى مغفره من ربكم وفي بقيتها وسارعوا. وارسل مع كل مصحف قارئ يقرئهم، فذهب القارئ اني رسول من امير المؤمنين لاقرئكم القران كي تضبطوا قراءتكم ومصاحفكم على تلك النسخه. فاجتمع الناس، فكان قبل مجيء القارئ كان هناك مصاحف بها تجري من تحتها الانهار ومصاحف تجري تحتها الانهار. في القطر الواحد كان في اختلاف، فلما ذهب القارئ وقرا تجري من تحتها الانهار فالذي عنده مصحف من تحتها الانهار ابقى على مصحفه وتاكد من قراءته، ثم الذي كانت عنده تجري تحتها الانهار زاد من. بذلك يكون عثمان جمع الناس على حرف واحد في ماذا؟ في القطر الواحد، ولكن ليس في عموم الأمة، ليس في عموم الأمة. لو كان كتب المصاحف كلها تجري تحتها الأنهار لقلنا بأنه جمع الناس على حرف واحد وألغى الأحرف الستة، ولكن لما كان هناك أقطار بها تجري تحتها وأخرى بها تجري من تحتها فيكون عثمان قد أبقى على الأحرف السبع كما هي، وإنما فرقها في المصاحف بدلا من أن تكون مجموعة في صحف أبي بكر فرقها في المصاحف. نقول لماذا لم ينسخ صحف أبي بكر كما هي وأبقى على القراءتين معا؟ نقول فيظل الخلاف ويظل البعض أنها نزلت مرتين، أو أن هذه نسخة لتلك، أو أن هذه تفسير لهذه، والتبس على الناس، ولكنه أراد أن يزيل هذا الالتباس ففرقها في المصاحف. نعم، لما فرقها في المصاحف فيكون أبقى على الأحرف السبعة التي كانت في صحف أبي بكر أبقى عليها، إلا أن كان الفارق من صحف أبي بكر ومصاحف عثمان بأن الأحرف السبعة كلها كانت مجتمعة في صحف أبي بكر جملة واحدة، أما عثمان ففرقها في المصاحف فيكون جمع الناس على حرف واحد في القطر الواحد بدلا من أن يكونوا مختلفين جمعهم على حرف واحد فصار الناس جميعا يقرؤون في مكة تجري من تحتها الأنهار وفي غيرها تجري تحتها الأنهار وبذلك يكون جمع الناس على حرف واحد تبقى جملة في القطر الواحد لأن دي قضية مهمة جدا هنتعرض ليها إن بعض العلماء قال بأن الأحرف السبعة كانت لها وقت وكانت رخصة ثم نسخت وأن عثمان لغى الأحرف الستة أبقى على حرف واحد وهذا كلام خطير ما كان يفعل هذا عثمان ولا غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وترك القرآن على تلك الهيئة لا ينبغي لأحد أن يزيد أو ينقص أو يغير فيه فهذا كان حرص الصحابة على ذلك كما سنرى أيضا اللجنة الفرق بين الجمعين بقى إن اللجنة بتاعة أبو بكر كانت مكونة من زيد وسعيد وعمر رضي الله عنه أما اللجنة التي كانت جمع عثمان كانت أكثر من ذلك كانوا أربعة في بعض الروايات زيد والثلاث نفر من الأنصار اللي قلنا عليهم وأضاف إليهم 12 رجلا كان منهم أبي رضي الله عنه وكانت فائدة هؤلاء أنهم يساعدون تلك اللجنة البعض يكتب والبعض يملي وهكذا يعني إن شاء الله بإذن الله يعني أستأذنكم لصلاة العشاء وبإذن الله نستكمل بعد الصلاة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أظن كده الصوت جه أنا آسف معلش ما أعرفش نزلت صليت ما أعرفش خلاص الصوت رجاء يعني ندوني لو ما فيش صوت ولا حاجة أول ما يكونش في الصوت ندوني طيب يا جماعة إحنا كنا بنتكلم عن الجامعة أو طريقة الأحرف السبعة في المصاحف المختلفة المصاحف العثمانية أيضا من ضمن الأسباب إن كان بعض الصحابة لم يحضر الختمة الأخيرة وكان في بعض القراءات التي نسخت وبعض الأحرف التي نسخت كانت موجودة في بعض الأمصار لتلقوا مثلا على ابن مسعود أبي موسى الأشعري كان في اليمن مسعود كان في الكوفة أبي الدرداء كان في الشام وغير ذلك فلم يحضروا الختمة الأخيرة وكانت بعض القراءات التي نسخت كانت موجودة في مصاحف هؤلاء القوم وده كان سبب جوهري أيضا في الاختلاف بين الأمصار المختلفة فلما جمع عثمان رضي الله عنه المصاحف ونسخها وأرسلها إلى تلك الأمصار زالت كل هذه الحروف الزائدة وزالت كل الاختلافات واجتمع الناس على حرف واحد فده اللي كان الفارق بين الاثنين تلازع الخلاف ورأى الصدع واتخذ عثمان القرار اللي احنا قلناه بجمع القرآن وارسال المصاحف الى الامصار المختلفة كانت الخطة اللي رسمها اللي قلنا عليها ان هو قرر ان هو يطبع أو يكتب عدة مصاحف ينسخ عدة مصاحف وبدأ فعلا بتنفيذ القرار اختار اللجنة اختار الناس اللي هتكتب كل شيء بدقة وبعناية وبنظام اختار الناس اللي هتكتب واختار الناس اللي هتنسخ واختار اللجنة واتخذ قرار بأن يحرق كل ما عدا تلك المصاحف اللي كانت موجودة حتى لا يبقى مصحف به اختلاف خلاص الأمة اجتمعت على ذلك ما هناك داعي لبقاء مثل هذه المصاحف ودي قضية دندن حولها البعض وقالوا حرق المصاحف وقالوا كذا وكذا وكذا من الشيعة وغيرهم لعنة الله عليهم أيضا دي قضية نتعرض لها بعد ما نتم الجمع وبدأ في تنفيذ هذه المهمة التاريخية اتخذ مبدأ الشورى شاور الصحابة أبدوا له الرأي وافقوه على ذلك، اطمأن قلبه المشروع وبدأ في تشكيل اللجنة التي قلنا أنها تكونت من زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسيد بن العاص عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقلنا في الرواية أن كان في 12 رجل من قريش من المهاجرين وكذلك من الأنصار، كان فيهم أبي وزيد بن ثابت. ويقول ابن حجر في هذا الأمر لا تناقض بين الروايتين، أنه كان في بادئ الأمر 4 ثم احتاجوا إلى من يساعدهم فأتوا بهؤلاء الأثبات الثقات من الصحابة الأجلاء، وبدأ العمل على قدم وساق، حضروا الصحف التي جمع فيها أبو بكر القرآن وكانت عند حفصة، وبدأ عثمان يرسل بعض التعليمات العامة وبعض النصائح وبعض الفوائد إلى تلك اللجنة التي بدأت عملها مسترشدة بتلك النصائح التي زودها بها الخليفة المشرف العام على هذا المشروع وهو عثمان بن عفان. أول حاجة تخصص، في تخصص جعل الإملاء من اختصاص سعيد بن العاص بعد أن عرف أنه أعرب الناس، قال إنه كان أشبههم لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الكتابة من اختصاص زيد كما قلت، من أكتب الناس؟ قالوا زيد، من أفصح الناس؟ قالوا سعيد، قال هذا يملي وهذا يكتب. زيد كما قلت الفضائل الكثيرة اللي دي أهلته لذلك، وعثمان جعل نفسه المجرد العام والرجوع إليه عند الاختلاف، وقال هذه القاعدة الجوهرية التي على أساسها يتحركون وعلى أساسها يردون الخلاف، فقال إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم وقلت لما اختلفوا في كلمة التابوت فكتبوها على ذلك، فكان يكتبون ولم يعد هناك خلاف، لا هذا ينكر على ذاك ولا ذاك ينكر على ذاك، إذا اختلفوا ردوا الأمر إلى عثمان رضي الله عنه فوجههم ماذا يفعلون. قال الدكتور محسن وكان الكتاب لا يكتبون في المصاحف شيئا إلا بعد أن يعرضوه على مشاهير الصحابة ويشهد الجميع بأنه قرآن وأنه لم تنسخ تلاوته وأنه استقر في العرضة الأخيرة، ومن هذا يتبين أنه لم يكتبه ما نسخ تلاوته وهو ما لم يثبت في العرضة الأخيرة، كما لم يكتبه ما كانت رواياته أحد. اللجنة كانت تعتمد على صحف أبي بكر، وإنما أمرهم أن ينسخوا من هذه الصحف مع أنهم كانوا حفظة، ودي نقطة مهمة جدا وملحظ لابد أن ننتبه إليه، كلهم كانوا حفظة، ليه ما أخذش كل واحد مثلا نسخة أو كل واحد كتب نسخة مع نفسه؟ ليه كانوا معتمدين أساسا على صحف أبي بكر؟ لأن صحف أبي بكر اجتمعت عليها الأمة، وصحف أبي بكر هذه بذل فيها جهد عظيم اعتمدت على الأوراق التي كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم والتي كتبت بخط الصحابة في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه لذلك، في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتعين لهم ذلك مرة أخرى، فإنما استمدت صحف ومصاحف عثمان قوتها من صحف أبي بكر التي كانت لها السبق في هذا الأمر، والتي كما قلت سابقا توفرت لها من الشروط ما لا توفر لأحد المستندات في العصر الحديث: الكتابة والحفظ والشهادة والتدقيق التي كانت فيه، حتى ردوا ما جاء به عمر وهو يعتبر العضو الأساسي في اللجنة، بل ردوا ما جاءت به حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في بيتي، ومن ردها أبوها عمر. قال نأخذ بقول امرأة. هذه الصحف تحقق لها الإجماع من الأمة كلها، فأراد عثمان رضي الله عنه أن يستأنس بها وأن يستمد بقوة جمعه من قوة جمع أبي بكر. وأيضا لتكون مصاحفه مسندة إلى أصل وهي صحف أبي بكر، والتي هي مسندة في الأصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كتبت من جنس ما كان مكتوبا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التلقي وهذا هو الإسناد المتصل. يعني إن الصحف دي نسخ، ولذلك كان زمع عثمان نسخ، قالوا نسخوا، والنسخ يكون من الشيء نفسه، يعني إذا بتنسخ نفس الشيء. فنظروا في هذه ثم كأنهم نقلوها في مكان آخر بنفس الكيفية وبنفس الهيئة مع تصرف بسيط. فكان المكتوب بين يديه وبأمره، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن صحف عثمان هو نفس المكتوب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره، لأنها استمدت من صحف أبي بكر. ولا يزعم بعد ذلك زاعم أو يشكك أحد في أن هذا كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المصاحف العثمانية، أي أنها كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت كيف ذلك؟ نقول بأنها استندت إلى أصل. فنقول هذا الرجل الذي يقرأ القرآن بإسناد متصل بعد 14 قرنا من الزمان، فكأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن معه إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قرأه على شيخ الذي أخبره أنه قرأ على شيخ الذي أخبره أنه قرأ على شيخه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا إسناد متصل لم ينقطع، كتوصيل الكهرباء مثلا على التوالي مثلا، كلها تستطيع أن تصل 20 مصباح في سلك واحد لأنه على الاتصال. إذا جئت في منتصف الطريق مثلا وقصرت السلك مثلا انقطع، ولكن طالما كل المصابيع مضاءة هذا يدل على الاتصال. فكذلك صحف عثمان استمدت من كده، فكانت اللجنة معتمدة على ذلك. ثم ماذا بعد ذلك؟ طلب عثمان رضي الله عنه من كل من كان عنده من كتاب الله شيء إلا جاء به، فكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثرة، كان كثير جدا. يروى في ذلك أن عثمان رضي الله عنه دعا من أحضروا هذه الصحف رجلا رجلا ونشدهم. انظر يعني انظروا إلى هذا الاهتمام وهذا التوثيق، كل اللي جاب أي حاجة مكتوبة وجي فيها عشان يقارنوها باللي عندهم. ثم صحف أبو بكر كانت كاملة نعم، ولكن أراد أن يستوثق أكثر هذا الذي يجيء بما كتب. ويقول عثمان نشدهم رجلا رجلا: لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أملاه عليك؟ فيقول نعم، فيأخذه ثم يعطيه لهؤلاء النفر فينظروا فيه ويقارنه بما في صحف أبي بكر، فكأنه أراد أن يزيد الاستفساق من صحف أبي بكر بهذا الذي يأتي به بعض الصحابة أو بعض من لم يكن حاضرا وقت جمع أبي بكر وكان عنده شيء من ذلك، فنظروا فإذا هو مكتوب عندهم. أيضا القرآن كله نسق في المصحف مرتب الآيات كما في صحف أبي بكر، وهذا إجماع من الأمة ويعتبر توقيفيا، ترتيب الآيات لم يختلف أحد عليه، وإن كان ترتيب السور هو موضع الخلاف بين العلماء، وهذا يعني له مجال سنتعرض له فيما بعد الحديث عن ترتيب السور وترتيب الآيات، سيأتي إن شاء الله في معرض حديثنا عن تاريخ المصحف، لكن له يعني وقته. وأيضا كانت تكتب المصحف كما قلت بالرسم الذي كتب به الكلمات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها نسخت من صحف أبي بكر، ونحن كنا قد ذكرنا أن صحف أبي بكر إنما كتبت بالرسم الذي كان موجود في بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي أملاه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بإرشاد الوحي أمين الوحي جبريل. وهذا السؤال كنت قد طرحته، زيد كان يحفظ، لماذا كان يستأنس بتلك الألواح وتلك العصب وغيرها؟ قلت للرسم حتى يكتبها كما هي مكتوبة، وهذه الطريقة التي كتب بها الرسم في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان رضي الله عنه ونسب إلى عثمان يقال له رسم العثماني، جعلت خصيصة هذا الرسم تحتمل الأحرف السبعة، فقد جرد عثمان من الشكل والنقط مما جعلها تحتمل القراءات المختلفة وتشتمل على أكثر من قراءة، نحو يعملون يعلمون تعلمون تبينوا تثبتوا ننشرها، فبقت المصحف كما هي كما قلت. أما الكلمات التي فيها أكثر من قراءة فكانت تكتب في بعض المصاحف برسم وفي بعض الآخر برسم، حتى يبقي على الأحرف السبعة في المصاحف وإن كانت موزعة على المصاحف. منهج عثمان كما قلت في رسم المصحف حط المنهج اللي حطه للصحابة الأجلاء اللي هو اختارهم دول، ونتأمل فيه ننظر إزاي كان رضي الله عنه يعني حريص ودقيق، وكيف كان الصحابة رضوان الله عليهم بهذه العبقرية الفذة التي جعلتهم يكتبون مثلا الصراط بالصاد ولم يكتبوها بالسين، لأن الأصل في الصراط السين، فلو كتبت بالسين لاستدلوا على قراءة السين من الرسم ومن الأصل ولم يبقى شيء للصاد. وأما العبقرية في أن تكتب الصراط بالصاد فيستدل على قراءة الصاد من الرسم ويستدل على قراءة السين من الأصل، لذلك جردوا كل الكلمات القرآنية لكل الصحف من النقط والشكل لتحتمل أكثر من ذلك، ولم يكن إذا كان الاعتماد على الحفظ ولم يكن على مجرد الخط فقط ولكن استئناس بالخط، الكلمات التي رويت على الأصل وعلى خلاف الأصل كما قلت مثل الصراط وغيرها، الكلمات اللي بتشتمل على أكثر من قراءة قلت إذا كان لازم يحتملوها باقية وإن لم تكن وزعوها على المصاحف، وزعوها على المصاحف مثل أوصى ووصى وسريع يقول ويقول وهكذا. ثم كان هناك سؤال، لماذا لم تكتب الرسمين في مصحف واحد؟ قال العلامة الزرقاني أنهم لو كرروها في الأصل لتوهم أن اللفظ نزل مكررا بالوجهين في قراءة واحدة، وليس كذلك، بل هما قراءتان، نزل اللفظ في أحدهما بوجه وفي الآخر بوجه آخر. فلو أنهم كتبوا أحد الرسمين في الأصل والآخر في الحاشية لتوهم أن الثاني تصحيح للأول. قلت أن أبا بكر فعل ذلك. قلت نعم، وكانت المصاحف عندهم، وكان لم تتوسع البلاد بعد، وكان العلم موجود، وكان هؤلاء الصحابة يعرفون ذلك. أما وقد انتقلت المصاحف هنا وهنا وهنا، فكان لابد من إيضاح أكثر من ذلك. يقول الشيخ الزرقاني وصفة القول أن اللفظ الذي لا تختلف فيه وجوه القراءات كان يرسمونه بصورة واحدة لا محالة، أما الذي تختلف فيه وجوه القراءات فكان لا يمكن رسمه في الخط مؤتملا لتلك الوجوه كلها، لأنما يكتبونه برسم يوافق بعض الوجوه في مصحف، ثم يكتبونه برسم آخر يوافق بعض الوجوه في مصحف آخر، فكان يتحاشون أن يكتبوا برسمين كما قلت. أما اللفظ الذي تختلف فيه القراءات يدل على الرسم بصورة واحدة احتمل الاختلاف، ويساعدهم عليه ترك الإعجام والشكل وخصائص الرسم تساعده على ذلك، فكان يكتب في كان يترك على حاله لأنه يحتمل أكثر من ذلك. الحقيقة رسم عثمان أو جامع عثمان احتاج وقت طويل، لأنه هو الذي كما قلت كان عليه بعض المطاعم من بعض المستشرقين، لأنهم أرادوا أن يصلوا إلى طعن القرآن من هذا المدخل. يعني كما سنرى، قال لما جاءت المصاحف إلى عثمان قال فلقوا فيها بعض اللحن، قال دعوه فإن العرب ستعرفها بلسانها، ورؤية بعض الحديث عن عائشة قالت وقضى ربك ألا تعبده، قالت إنما هي وصى ربك ألا تعبده، وكتبها الكاتب وهو ناعس، مثل قوله عز وجل لكن الراسخون في العلم منهم أنزل لك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، قال هي لحن من الكاتب، وإنما هي والمقيمون الصلاة دخلت، كيف دخلت المجرورة بين أو المنصوبة بين المرفوعات. كل ده يعني إن شاء الله مردود عليه، وكل دوت كان في الشبهات التي ألقيت على جامع عثمان، وهذا ما سنتعرض له إن شاء الله في المحاضرة القادمة، لأن مهم جدا. خلاصة المحاضرة دي، لأن الوقت تقريبا كده أنا انتهى، المحاضرة دي كلمنا فيها عن جامع عثمان، رجعنا اللي كنا بدأنا المرة اللي فاتت، وهو أصل الحديث بتاع حذيفة بن اليمان لما كان يغازي وجه، وعثمان رأى الاختلاف فبدأ يستشير الصحابة، وبدأ يشكل اللجنة، وبدأ يكتب وينسخ المصاحف. مهم جدا ان انا اعرف ايه الفرق بين جامع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جامع القرآن في عصر الخليفة الاول ابو بكر الصديق، ثم جامع القرآن في عصر عثمان رضي الله عنه ورضي الله عنهم جميعا. نقول بأن لابد من معرفة هذا، لأنه هو الذي يترتب عليه الطريقة التي جمع بها. قلت بأن بكر كان يخشى من ضياع القرآن بموت الحفاظ وكده، فكانوا جمعوه كما هو من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان هذا الجمع الذي كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتقال الصحابة الأمصار، وكان بعضهم يكتب ولم يكن يعرف أن هذا نسخ أو ما إلى ذلك، أو اختلاف القراءات، وكانت قلة العلم في بعض الأمصار النائية وعدم علمهم وإلمامهم بالقراءات المختلفة، فكان يخطئ بعضهم بعضا، فأراد عثمان أن يجمع الناس على حرف. ووضحنا كذلك ان مش معنى ان عثمان جمع الناس على حرف يعني لغى الست مصاحف كما توهم البعض. لا، قلت تضيف جزئية مهمة جدا، تقول جمع الناس على حرف واحد في القطر الواحد، ودي القضية كده تكون إجابة ودفع للشبهة. وما ظنت فهم اللفظ خطأ، جمع الناس على حرف واحد في القطر الواحد، ولكن وزع الأحرف على الأقطار المختلفة. يبقى مثلا كحالتنا هذه، مثلا بعض دول المغرب العربي تقرأ بورش، احنا بنقرأ مثلا بحفص، البعض بيقرأ بالدوري أبي عمرو. هل أستطيع أن نقول بأن المصريين هنا اجتمع الناس على حرف واحد؟ اجتمع الناس على رواية واحدة، رواية حفص. ولكن هل معنى هذا أنهم تركوا بقية الروايات أو تركوا بقية الأحرف؟ نقول لا، بدليل أن في ناس بتقرأ قراءات وبتقرأ قراءات، وفي ناس موجودة معها القراءات، وفي ناس وهذا معنى الأحرف. يعني جبريل مثلا كذا حرف، والأحرف زادت عن العشرة، الأحرف السبعة كتير جدا. ولذلك إزاي القراءات عشرة من الأحرف السبعة؟ لأن مش معنى أن الأحرف السبعة، مش معنى نزل القرآن سبعة أحرف سبعة قراءات، هذه خطأ. حتى أخذ البعض على ابن وجاد أنه جمع السبعة فالتبس هذا بذلك، فجاء بعده ابن غلبون فجعل الثمانية، وجاء ابن مهران فجعلها عشرة، وتبعه على ذلك غاية الاختصار بتاع الهمزاني، وسبت الخياط في الاختيار في العشرة برضو، وهكذا. وجي سبت الخياط برضو جعلها الكفاية في الستة، نزل واحد خالفه حتى لا توهم ذلك. لكن أقول بإني القراءات زادت جدا عن الأحرف، يعني الأحرف السبعة، لكن القراءات جمعها الهزلي في كتاب الكامل في 50. لأني لو نظرنا مثلا جبريل فيها أربعة متواترة، فيها 12 قراءة شاذة، فيها أربع قراءات متواترين، جبريل وجبريل وجبرائيل وجبرائيل، وكلهم حرف واحد. يعني معنى كده ان الحرف قد يشتمل على اكثر القراءة، فيها جبرال وجبرائيل وجبرائيل، فيها بقى الشواذ. الشاهد بان جمع الناس على حرف واحد في القطر الواحد، شكل اللجنة، بدأ يتابع اللجنة، يرسم لهم المنهج. يعني شوفوا، انظروا الى دقة المتابعة والى دقة المنهج اللي كان مرسوم، سواء كان في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان. شوفوا الاهتمام، شوفوا التقدم اللي كانت الصحابة في ذلك الوقت فيه رغم الإمكانيات. شوفوا الإعجاز الرسم كان إزاي، حتى أننا خلنا يبقى الرسم كما هو عليه، أجمعت الأمة على ذلك إلا قليل، لا ينبغي أبدا أن يكتب بالرسم الإملائي، لأن في خصوصية هذا الرسم من الإعجاز ما فيه، فضلا عن أن القرآن معجز في رسمه كما هو معجز في لفظه. حينما تنظر كما قلت الكلمة وكلمات فتجدها هكذا، لو كتبت كلمة بالتاء المربوطة لفاتت كلمات، ولو كتبت كلمات بالألف لفاتت قراءة كلمة وحرف كلمة، لما كتبت كاف لام ميم تاء مبسوطة مفتوحة لتسع كلمة وكلمات. وقس على ذلك، ومن أناء ومن وشركاء وجزاء التي رسمت على واو حتى يعني يتسنى لها أن توافق الاثنى عشر وجها لحمزة وهشام وغيرها. مثل هذه الأمور نقف طويلا أمامها إن ننظر إلى هذا الإعجاز الذي أملاه النبي صلى الله عليه وسلم بإرشاد من أمين الوحي جبريل، مما يدل على أن هذا الرسم نزل من السماء. وأن هذا رسم توقيفي لا ينبغي أبدا، وأن للصحابة أن يأتوا مثل هذا إلا إذا كان العون من الله تبارك وتعالى والتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم والإرشاد من جبريل عليه السلام. فكتب الصحابة رضوان الله عليهم هذا الرسم، كتبوا القرآن بهذا الرسم الذي نسب إلى عثمان، سمى الرسم العثماني، وبقي إلى وقتنا هذا وضيف إليه النقط والشكل وغير ذلك. هذا ما نذكره في المرة القادمة إن شاء الله. أنا كنت بعت دي المحاضرة السابعة تعتبر، كنت بعت المحاضرة الستة لكن مش كلها، كتبت أربع ورقات إن شاء الله بإذن الله والي إن أنا أكتب لكم بقية المحاضرة الستة إن شاء الله. المحاضرة السابعة بإذن الله تكون معكم، وأملي لكم يعني بعض الشيء من العقيلة ومن المنبهة الداني إن شاء الله بإذن الله في المرة القادمة. طيب احنا تقريبا كده يعني خلصنا عشان عندكم فرصة اذا كان عندكم حاجة بعد كده، لكن لو في حد يعني على عجل كده عايز يستفسر عن شيء وهو لسه انا فاتح الصوت عشان حتى يعني تعم الفائدة للجميع، لو حد عايز يسأل عن حاجة في اللي فات ده يعني انا تقريبا كده حاولت ألم جامع عثمان بمختصر يعني، وتكلمت في المرة فاتت وعدت المرة دي لأن زي ما قلت لكم مهم، ولسه طبعا لي بقية لسه هتكلم فيه. رد فعل الصحابة وماذا قال علي وماذا قال ابن مسعود لذلك، ثم بعد أن كتبوا هؤلاء الصحابة الأجلاء هؤلاء النفر المصاحف ماذا فعل بها عثمان وكيف وجهها إلى الأمصار، لأن الأمر لسه المشروع لابد ان يكون له متابعه، هي كده جزء من المشروع. يعني احنا نقدر نقول ان احنا بدانا نقف على اول السلم، طيب هل ده زال الخلاف؟ لسه ده لازم يرسل المصاحف الى الامصار وكمان معاها متابع، يعني احط الخطه ولابد ان انا ابشرها. لو انا كتبتها على ورق وفضلت اكتب وخبراء وكده وجلبت خبراء من انحاء الدنيا وفضلوا يكتبوا لي في ورق في ورق في ورق وخطه، ولكن لم اجد امينا ليتابع تلك الخطه فكل الخطط دي تظل حديثه في الاوراق، ولكن لابد من ان يكون وراءها متابع يتابعها وينظر فيها ويتابع هذا الامر بكل دقة وأمانة وإخلاص حتى يكون هذا العمل ناجح. لذلك لما رسم يوسف الخطة لعزيز مصر قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يعني قال له تعمله كذا وتزرعه وتعمله، ولكن لما كان عارف إن ممكن يبقى فيه محاباة في المحصول وناس تاخده وناس متاخدوش قال له لا أنا أباشر بنفسي. ده اللي حصل، كان قاعد ينفذ الخطة اللي هو رسمها نفذها بنفسه، حتى جه اخواته لما جم عشان ياخدوا المحصول هو اللي كان قاعد بيوزع بنفسه حتى لا يكون هناك محاباة. فده اللي فعل عثمان بعد ما كتب المصاحف، انتقى افضل القراء وارسل مع كل مصحف قارئ يقرئهم. ده ان شاء الله باذن الله نتكلم عليه المرة اللي جاية، ونتكلم عن المصاحف وكم مصحف وجه على اختلاف بين العلماء، وايه الشبهات اللي تعرض لها هذا الجامع بخلاف جامع ابي بكر. هو لم يكن في شبهات كثيره، لكن هو الجامع عثمان هو اللي كان فيه شيء كثير من هذا. ان شاء الله باذن الله ده المره الجايه نبدا نلم هذا الموضوع ان شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم وأن يعلمكم من فضله وبركة وتعالى. طيب يعني كمان كده شوفوا لو في أي حاجة أنا موجود زي ما قلت كده. خلاص طيب تمام كده. جزاكم الله خير. برضه لو في أي حاجة ملتبسة ولا كده إن شاء الله على الدروب بتاعنا، لو في أي شيء مش واضح ممكن أجاوب عليه بإذن الله. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.